الراديو 90-90 هواها مصر. صديق من كام يوم كان بيحكي لنا حكايته في بلاد الفرنجة. قالك يا سيدي بعد ما أخد بكالوريوس الزراعة من بلاد جوه قرر يكمل دراسات عليا في بلاد برا، وماله العالم حلو برضو. المهم ما كدبش خبر وشمع الفتلة على بلاد الخواجات، راح يدور بقى على التخصص اللي نفسه يعمله ويعمل فيه دراسات عليا، وبيلاقيه مش موجود في كلية الزراعة هناك. أهو أمال موجود فين؟ موجود فين طه؟ لقاه في كلية الطب البيطري. أهو قالك بس باظت يا معلم، شكلي هلم البقجة وتاني راجع. بس اللي حصل إن المسؤول التعليمي هناك قال له ليه يا حبيبي ترجع ليه؟ انت طالب علم وإحنا عندنا العلم، اتفضل ادرس الكورسات دي وذاكرهم وتعال امتحن فيهم كمان شهرين، وإحنا نديك بعدها إجازة بدراسة اللي انت عاوزه، أو خد كمان في إيدك أدي أرقام تليفونات أساتذة هيساعدوك تتجاوز الكورسات دي وتنجح فيها. أو النبي زي ما بقولكوا كده، ده استنوا، ده لسه الحدوتة ما خلصتش. الصديق خلال الشهرين دولة راح، لأنه كان بيدرس حيا الله يعني مادتين يعني، فكان عنده إيه وقت فراغ، قالك أشغله وأنا بتاع زراعة، لما روح أشتغل في مشتل ولا محل ورد ولا حاجة وقلب لي قرشين. قوم راح محل ورد وقال لهم أنا عندي خبرة. قوم صاحب المحل قال له ماله، بس خد العنوان ده هتدرس العمل في محلات الورد وتنسيق الزهور كورس 16 ساعة وتاخد رخصة تقدر بعدها تشتغل معايا في الورد. يا حلولي استنوا، هو انتوا لسه سمعتوا حاجة؟ جاي في السك. قالك بعد ما خلص أول سنة في الكورس كان عنده 6 أشهر على ما يبدأ كورسات المرحلة التانية. كان عمل له قرشين من شغله في دكان الورد، قالك خلاص بقى أنا ابتدي شغلي الخاص وافتح كشك زهور صغنن كده أتسلى وأكسب لي قرشين زيادة. راح بقى إيه يأجر الكشك من حاجة كده زي المحافظة، قالوا له ماله بس روح ادرس إدارة أعمال صغرى في العنوان ده كورس لمدة 30 ساعة وتعالى نديك ترخيص بمزاولة العمل ده. ابتدتوا تتفرسوا تمام زي ما بقول لك كده. سمعت لك الحدوته، وقبل ما ارقد يومين في السرير بضغط الدم والمراره قعدت افكر في دماغ الناس دي. انا شوف ازاي انا عيد بضغط الدم والمراره، انا بفرسكوا بس عشان تعرفوا حنيتي. احنا ليه بنسال السؤال الوجودي بتاع ازاي؟ بنساله دايما، بنساله ازاي الناس دي وصلت للي هم فيه ده، ازاي قدروا يحققوا اللي وصلوا له. وافتكر حدوتة الصديق ده ممكن تجاوب لنا على جزء كبير من السؤال الوجودي ده. السر في الإجادة تقريبا كده والله أعلم، إجادة كل حاجة. الإجادة اللي هي عكس على طول الفهلوة والحداقة وتمشية الحال، وهو كله ينفع. الناس دي قررت ما تهزرش، قررت إن أي حاجة تتعمل أيا كانت الحاجة دي ومهما كانت بسيطة أو تافهة حتى، فضروري تتعمل على أساس، بداية من تنسيق الورد ورص الجاتو في التلاجة، نهاية لتسيير المراكب النووية واقتحام الفضاء. كل حاجة من أبسط حاجة لأكبر حاجة لازم تتعمل على أساس علمي من ناحية وعملي من ناحية تانية. كل حاجة لازم تدرس عشان لما تتعمل صح، وما يبقاش في حجة لأي حد يعمل حاجة غلط بأنه ما يعرفش أو ما حدش قاله. كل ده وإيه بقى؟ بدون لا تعقيد ولا تكسير مجاديف ولا إحباط لأي حد بيحاول أو عاوز يعرف ويتعلم. روشتة نجاح ببساطة، مانيول كتالوج يا سيدي. الناس أكيد وصلوا للمانيول والكتالوج والروشتة ده بعد تعب، بس وصلوا. النهاردة الروشتة عندنا وببلاش. تفتكروا يا كرام ممكن نستعملها؟ يمكن يكون فيها الشفة، أو النبي يمكن يكون فيها الشفة. ما هو الحل في الكتالوج. لو عرفنا أن كل حاجة لها كتالوج هيبقى فيها الشفة.